أن الله عز وجل قال أما أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك فيه من أشرك معي غيري تركته وشركه. وفي حديث آخر فهو الذي أشرك وأنا منه بريء. والشرك تنقص للربوبية وإشراك في الألوهية. المشرك تنقص ربه عز وجل وزعم على رأيه وعلى نفسه الأمارة بالسوء، قاس الله على الخلائق وأنه لابد من الوسائل، كما أن الملوك لا يوصل إليهم إلا بوسائط وزراء، قاس الله على خلقه. فلذلك أصبح ظالما لنفسه. إن الشرك لظلم عظيم. هذا كله بسبب هوى الإنسان ونفسه الأمارة بالسوء. هما الطريقان الموصلان إلى القلب، الموصلان للشيطان إلى القلب. فإذا تولى الشيطان على قلب ابن آدم صار من حزبه. إن الشيطان لكم عدو اتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والله عز وجل يقول أيضا أفتتخذونه، يعني إبليس، وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس من استبدل ولاية إبليس عن ولاية الله. ثم قال بعد ذلك وقال الخليل صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، إن الأصنام أضللن كثيرا من الناس. قال العلماء رحمهم الله الصنم ما نحت على غير صورة، نحت شجر حجر يعبده من دون الله، والوثن ما نحت على صورة. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا كان الخليل خاف على نفسه وعلى بنيه، ولذلك قال بعدها ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، ربي إن الأصنام أضللن كثيرا من الناس. فخاف على نفسه وخاف على بنيه وذريته وأتباعه. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمة الله على الإمام البخاري ودخل العلماء على أنه أصح الكتب بعد كتاب الله وصحيح الإمام البخاري، ثم يليه صحيح الإمام مسلم. الإمام محمد بن عبد الله البخاري الذي رفعه الله بالعلم، أعجمي رفعه الله بالعلم، فكان إذا بلغه عند أحد حديث سافر إليه على رجليه، ربما سافر مسافة شهر ذهاب وشهر ثاني أيام، لأنه يشترط في صحيح الملاقاة لا بد يلاقي هذا الذي روى هذا الحديث ويأخذ من فمه رضي الله عنه. لذلك أصح الكتب بعد كتاب الله وصحيح الإمام البخاري، ثم يلي تلميذه صحيح الإمام مسلم للحجاج النيسابوري رضي الله تعالى عنه، رفعه الله بالعلم، وكان آية من آيات الله بالكتب. والإمام البخاري من شيوخه أو من أكبر شيوخه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، هذا شيخه. الإمام أحمد يعتبره علماء الحديث إمام أهل السنة، الإمام أحمد بن حنبل يعتبره علماء الحديث إمام أهل السنة، فيقولون إذا رفع الإمام أحمد رجلاً لم يزل مرفوعا إلى يوم القيامة. إذا قال في هذا الرجل صدوق يحتج بحديثه هذه عبارات لا بأس به، لم يزل علماء الحديث يخلون عنه. وإذا قال كذاب أو قال وضاع أو قال ليس بشيء أو قال متروك كما يدعو العلماء يفرقونه ولا يأخذون به. قيل إن الإمام البخاري رضي الله عنه وكل هؤلاء ذهبوا في القرون المفضلة الذي قال رسول صلى الله عليه وسلم ابنه خير في القرنين هم الذين يلونهم هم الذين يلونهم. الإمام البخاري رضي الله عنه توفي بعد شيخه الإمام أحمد بما يقرب من 16 سنة. الإمام أحمد رضي الله عنه ولد سنة 164 وتوفي سنة 241 يعني عمره 77 سنة. الإمام الشافعي ولد سنة 150 وتوفي سنة 204 و206 الصحيح الأول عمره 54 سنة. عمر الإمام الشافعي 54 مع ذلك ملأ الدنيا علمه. الإمام مالك ابن أنس ابن عامر ابن صبيح ليس من أهل الأنصار ليس من أهل المدينة بل أصله من اليمن فليس له صلة بأنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أهله أو أسلافه هاجروا إلى المدينة واستوطنوها ولد في المدينة رحمه الله. ولد سنة 92 أو 93 من القرن الأول وتوفي سنة 179 فعمره 87 سنة وتابع تابعي. روى مالك عن شيخه نافع عن ابن عمر نافع عبد المملوك لعبد الله بن عمر رفعه الله بالعلم فنافع رضي الله عنه هو شيخ الإمام مالك وله قراءة مشهورة قراءة نافع رضي الله عنه عبد المملوك رفعه الله بالعلم هو شيخ الإمام مالك. الإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي هذا اسمه الإمام أبي حنيفة وهو أول الأئمة ولد سنة 80 من الهجرة أولهم الإمام أبي حنيفة ثم الإمام مالك ثم الإمام الشافعي ثم الإمام أحمد. الإمام البخاري قيل إنه ألف صحيح البخاري في 16 سنة رضي الله عنه وكل حديث إذا أراد أن يثبته توضأ وصلى ركعتين وسخر الله 7000 حديث وبضعة حديث يعني ما يقرب من 7500 كل حديث يريد أن يثبته يتوضأ ويصلي لله ركعتين ويستخير الله حديث أتومي رضي الله عنه. وقيل إنه نقى 7500 من 600 حديث حفظها بقلبه 600 حديث حفظها بقلبه رضي الله عنه 600,000 حديث. الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء العاملون العاملون بكتاب الله وسنة رسوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائم القدس لا إله إلا هو. ونحن توفي سنة 241 الإمام مالك توفي سنة الإمام البخاري توفي 256 أو 57 رضي الله يعني بعد شيخه في 16 سنة أو 15 سنة رضي الله رضي الله هذا فضل الله يتيم يشرح. تقول عندك وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. الند هو الشبيه والنفيه، يجعله بينه وبين الله واسطه، يزعم انه يشفع له ويقربه الى الله زوجه. ولمسلم عن جابر، ولمسلم والامام مسلم تلميذ البخاري، عن جابر ابن عبد الله ابن عمر ابن حرام، صحابي جليل وعالم من علماء الصحابة، كانت له حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله قصص مع الرسول رضي الله عنه. جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام، أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام، وجابر وأبوه وجده من الأنصار، أبوه صحابي جليل اسم أبيه عبد الله ابن عمرو بن حرام، ومن أفضل شهداء أحد، أفضل شهداء أحد هو عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه، رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن عمرو بن حرام، وهذا ابنه جابر، لما قتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد 70 رجلا، على رأسهم وأفضلهم عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه. قال جابر: يا رسول الله، أخبرني عن أبي أهو في الجنة. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا جابر، إنها جنان، وإن أباك أصاب الفردوس الأعلى. يحدث صلى الله عليه وسلم ابنه جابر لما سأله: وإن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاية من غير واسطة ومن غير حجاب. فقال: تمنى علي يا عبدي. قال: يا ربي، أتمنى أن ترد روحي في جسدي ثم ترجعني إلى الدنيا فأقاتل حتى أقتل. لما رافض الشهادة: ثم ترد روحي في جسدي ثم ترجعني إلى الدنيا فأقاتل حتى أقتل، ثم ترد روحي في جسدي 3 مرات وتردني إلى الدنيا فأقاتل حتى أقتل. قال الله له: يا عبد الله، إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون، من خرجت روح ما يرجع. والمخرفين والدجالين يقولون: بعث أبو الرسول وآمن به. الله عز وجل يقول: حرام على قرية أهلكناها أنه لا يرجع. لا، هذا الذي خاف الرسول علينا، خاف علينا من الأئمة المضلين، نتبعهم ويغوننا ويصدون عن الصراط المستقيم. الرسول أخبر أن أبوه مات كافرا، وهذا ليقولنا رد الله روحه في جسده وآمن برسوله. أعوذ بالله من الاشتراك. إن الذين يسرون على الله الكذب لا يفلحون، متاع الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. والبدع بريد الكفر، توصل صاحبه إلى الكفر. كما جاء في صحيح مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: أبوك في النار. الرجل تأثر أو بكى لما قف، قال: ماذا؟ قال: أبي وأبوك في النار. يقوله المعصوم: أبي وأبوك في النار. الدجالين يقول معيث وأمن. أعوذ بالله، أعوذ بالله من الهوى، فإنه يعمي ويصم، يعمي صاحبه عن طريق المستقيم ويصم عن سماع الحق. قال الله لعبد الله بن عمرو بن حرام: يا عبد الله، إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا ربي، بلغ من ورائك لئلا ينكل عن الجهاد. فأنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم في آخر سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء جعلها الله في أجواف طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاء، ثم تأوي إلى قناديل مغلقة في الأرض فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر. كان صلى الله عليه وسلم يخرج الشهداء فيدعو لهم ويسلم عليهم صلى الله عليه وسلم، حتى في مرضه الذي مات فيه وآخر مرة لقى على المنبر وعاصب الرأس جلس حمد الله وأثنى عليه ثم استغفر لشهداء صلى الله عليه وسلم. ومن شهداء أحد عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه رضي الله عنه. شهداء غيرهم ما نذهب إليهم وندعوهم نستغفر لهم، الميت إذا مات حرام أن الواحد مثل يأتي ببدع تحبط عمله، استغفر صلى الله عليه وسلم من شهادة واحد، لأنه كما جاء في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو. تعرج خالد ذا الحمد لله رب العالمين، من جابها؟ أكان الرسل يقرأ الفاتحة؟ أكان الصحابة يقرأ الفاتحة؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا زار القبور يقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المسافرين، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وكذلك إذا زار شهداء أحد صلى الله عليه وسلم، الميت إذا مات فهو بحاجة إلى الدعاء، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا زرناه ندعو له: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ندعو الله له بالسلامة والرحمة والبركات، لا حرام رفع اليدين قدامه، السلام عليك يا رب الصديق ورحمة الله وبركاته، ندعو له بالسلامة والرحمة والبركات، السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته، هذا السلام الشرعي. رؤيا أنه في زمن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه حصل تنقيب أو حفر جهة أحد، فقيل لجابر أنهم يحفرون هناك فنخشى أنهم وصلوا أو يصلوا إلى قبر أبي، فخرج رضي الله عنه وفعلا قد وصلوا إلى قبر أبي. متى هذا؟ يعني زيادة على 50. وقعت أحد متى؟ وقعت أحد السنة الثالثة من الهجرة، هي الغزوة الثانية، السنة الثالثة من الهجرة في 15 من شوال، وقعت بدر وهي أول غزوة في 17 من رمضان في السنة الثانية، يعني ما يقرب من 50 سنة. خرج ثم لما وصلوا إليه وجدوه كأنه مدفون الآن، ما تغير يعني جسمه كله يعني صاحي، وجدوه واضعا يده على جرحه، إذا رفعوا اليد جعل الجرح يمشي دم 50 سنة، وإذا وضعوها وقفت دم. فنقذ رضي الله عنه من بعد الهجرة هجرة الرسول في السنة الثانية من الهجرة بعد الهجرة من المدينة غزوة بدر، وفي السنة الثالثة غزوة جابر رضي الله عنه ابن عبد الله بن عمرو بن حرام، ذكر الإمام مسلم حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر بن عمرو بالتفصيل في صحيح، على الجابر مع الرسول قصص وعبر. كان في غزوة معه صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يكون في آخر الجيش، جيش ضعيف، أو يدعو له أو يؤنسه. وإذا جابر رضي الله عنه معه جمل، لحقه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا الجمل قد أذهب جابر فقير، ومن آخر الجيش، الجيش كلهم قدامه. فقال صلى الله عليه وسلم فزجره وبدأ يهرول في مقدمة الجيش. زجره الرسول أو ضربه، أو زجره وضربه. فجعل صلى الله عليه وسلم يؤنس جابرا. لما رأى عليه أثر التعب كثر الكآبة من هذا الجمل، فقال يا جابر تبيعني هذا الجمل؟ جعل يبيع ويشتري مع الرسول، فباعوا عليه واستثنى حملانه، الحمل الذي عليه استثناه إلى المدينة. وجعل صلى الله عليه وسلم يؤنسه، قال يا جابر هل تزوجته؟ قال نعم يا رسول الله. قال بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيبا. قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعب؟ كل هذا تأنيس منه. قال يا رسول الله إني تزوجت ثيبا لأن أبي قتل معك في أحد، وخلف 7 بنات، فتزوجت الثيبة لتصلح من شأنه. يقول كلهم لهم راعى ضيعة أبيه. دعاه الرسول، دعاه بخير، فدعا الله أن يبارك له في هذه الزوجة. وطال عمر جابر، وكان من علماء الصحابة المشهورين، وما تخلف عن غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم إلا وجابر معه رضي الله عنه. الله جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضي الله عنه. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، مش الحديث، من لقي الله، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. لا بد من ملاقاة الله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله إلى آت، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله إلى آت، بعد الموت لا بد. لكن إن كنت مسلما تلاقى الله، فإن كنت ضد ذلك تلاقى الله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون عن يوم القيامة، ثم إنهم لصال الجحيم. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه إذا كان الكفار والمشركون والمجرمون محجوبون عن ربهم، فالمؤمنون يرون ربهم، يرونه سبحانه وتعالى. ورؤية الله للمؤمنين ربهم ثبتت بالآيات القرآنية، وثبتت بالأحاديث الصحيحة. قال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، غير الزيادة هي رؤية الله عز وجل. وقال عز وجل وجوه يومئذ ناظرة بهية ومشرقة إلى ربها، ووجوه يومئذ باسرة على أثر الكآبة أظن أن يفعل بها فاقة. والرسول قال صلى الله عليه وسلم للصحابة إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ليلة 14، لا ترامون في رأسه. واحد في رواية لا تضامن في رؤية، ما واحد يضم من الثاني كأنه إلى الواحد، هذه هو كل واحد يرى. كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامن في رؤية. يقول العلماء فشبه صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، وما يشبه القمر أعظم أعظم وأعظم، شبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي صلى الله عليه وسلم. هذا الناس يختلفون، منهم يراه كل يوم ومنهم يراه كل أسبوع ومنهم يرى على حسب. الله أكبر. وإذا رأوا الله نسيوا النعيم الله فيه، رؤية الله تنسيهم النعيم الذي فيه الذي هم فيه من عظم رأية فيه. قال عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هو اللطيف الخبير، لا تدركه في الدنيا ويدركها سبحانه وتعالى، لكن يوم القيامة يرون الله في عرصات القيامة وفي الجنة، يرون الله في عرصات القيامة المؤمنون بس وفي الجنة، أما المجرمون والكافرون والفاسقون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصار الجحيم. الله من أعظم هذا الإسلام، والله ما أعظم هذا الإسلام وما أعظم هذا القرآن وما أعظم هذه الحديث صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. ولذلك قسم العلماء الشرك إلى ثلاثة أنواع، شرك أكبر وشرك أصغر. تقول عبد أبج ما شاء الله وشرك، وشرك خفي وهذا أخوف ما يخاف على الصالح هو الرياء. وسئل الرسول عنه صلى الله عليه وسلم فقال الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، أخوف ما يخاف على الصالحين من أمة صلى الله عليه وسلم الرياء. ثم قال صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم في الباب مسائل، الأولى الخوف من الشرك، أنه ما يخاف الشرك إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. نعم الثانية أن الرياء من الشرك، أن الرياء من الشرك الخفي أو الأصغر. نعم الثالثة إنه من الشرك الأصغر، إنه من الشرك الخفي. الرابعة إن أخوف ما يخاف منه على الصالحين، أخوف ما يخاف منه على الصالحين هو الرياء. الخامسة قرب الجنة والنار، قرب الجنة والنار، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، ما بينك وبين النار إلا أن تبلغ روحك الحلقوم ثم تعرف أنت من أهل النار أو من الجنة. نعم السادسة الجمع بين خطاهما في حديث واحد، الجمع بين خطاهما بين خطاهما، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. نعم السابعة لمن لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. نعم ومن لقيه ويشرك به شيئا دخل النار. الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية صفة الأصنام. الثامنة والتاسعة المسألة العظيمة، وهي أن الخليل خاف على نفسه وعلى بنيه من عبادة الأصنام، ثم علل قال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. نعم العاشرة في تفسيره لا إله إلا الله، فيها وفيه تفسير لا إله إلا الله، يعني أن الذي يخاف من الشرك، وهذه الأحاديث فيها تفسير لا إله إلا الله، يعني معنى لا إله إلا الله أن تفرد الله بالعبادة ولا تشرك به شيئا. نعم فضيلة من سلم من الشرك، أخبر الله أن خليله قد سلم من الشرك. وأخبر أن أولياءه قد سلموا من الشرك والذين هم بربهم لا يشركون. نعم. باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. الله من الذي ذكر المؤرخون روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي في إحدى بساتين أهل المدينة أقبل صلى الله عليه وسلم على جمل. الجمل لما رأى الرسول جعل يحمل وعيناه تهملان من الدنيا. الجمل الرسول قرب إليه فجعل يمسحه الله عليه وسلم وقال أين صاحب الجمل فدعي إليه في البستان فقال إنه يشكو إن هذا الجمل يشكو أنك تجيعه وتحمله ما لا يطيق. اتق الله اتق الله فيه. أطلعه الله وجمل لما رأى الرسول جعل يحن وجعلت عيونه تهامل من الدمع جعل يمسح الخروج. ثم قال للصحابة الذين أين صاحب الجمل طلبوا حتى أحضروا قال إن هذا الجمل يشكو أنك تجيعه ومع ذلك تحمله ما لا يكون. اتقوا الله في هذه البلاد يقولوا صلى الله عليه وسلم كررها وزجره عليه الصلاة والسلام. فيقول صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا في شعاب مكة أو في أحد شعاب مكة كان يسلم علي قبل أن يحايل. إذا مر عليه قال السلام عليك يا رسول الله قال إني لا أعرفه. هذا ما يدعونا إلى نذهب وندعو الرسول ويركبنا الشيطان كما يركب الحمار. أعوذ بالله. الرسول بشر بنص القرآن قل يا محمد إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ويقول صلى الله عليه وسلم سرقت اليهود على 71 فرقة وسرقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه انظروا إلى أولياء الله انظروا إلى عباد الله المتقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث متفق عليه إذا قيل متفق عليه يعني رواه الإمام البخاري لصحيح ورواه الإمام مسلم لصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ثلاثة من كان قبله كانوا يتماشون انظروا إلى أولياء الله انظروا والله ما ينفعكم من الإيمان بالله والله ما ينفعكم ولا ينجيكم إلا الإيمان بالله. جاء رجل للرسول فقال يا رسول الله أخبرني في الإسلام خبرا أو علما لا تنع عنها خير. قال قل آمنت بالله ثم سكم على ذلك أن ثلاثة ممن كان قبلكم كانوا يتماشون فأخذ منهم المطر أصابهم المطر ومالوا إلى غار فدخلوا فيه فانحدرت على فم الغار صخرة عظيمة سدت عليه. فقال بعض الثلاثة لبعض تعلمون أنه لا ينجيكم مما وقعتم فيه أو قالوا مما أنتم فيه إلا أعمالا عملتموها لله صالحا. فقال أحدهم انظروا فايت العمل الصالح ربما ينجي صاحبه في الدنيا قبل الآخرة. قال أحد الثلاثة اللهم إنه كان بي أبوان شيخان كبيران وكنت أرعى عليهما غنمهما وإنه نابع شجر ذات يوم ولم آتي إلا وقد نام فحلبت غبوقهما ثم أتيت عند رأسيهما أكره أن أوقظهما فالصبي يتباغون عند قدمي وأكره أن أسقي الصبي قبلهما فلم يزل ذلك دابي ودابهم حتى برق الفجر والإناء على يده حتى برق الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا مما نحن فيه. ففي رواية للحديث فافرج لنا فرجة نرى منها السماء من تمثيل انزاحت الصخر وجعلوا ينظرون إلى السماء غير أنهم لا يستطيعون الخروج. قال الثاني اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها كأحب ما يحب الرجال النساء وإني طلبتها على نفسي يعني في الحرام ثابت وإن أحتاجت ذات يوم وطلبت مني أن أحضر لها 100 دينار فسعيت حتى أحضرت لها ولما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله. يقول ابنة عمه له اتق الله ولا تفض الخاتم عند الحرب. فقمت وتركتها وما عندها لما خوفت بالله له قار نفسه وتركها وترك الفلوس. اللهم إن كنت تعلم عني فعلت ذلك ابتغاء وجهك من يوم الموعود الشاهد والمشهود. قال يا عبد الله اتق الله ولا ترني اعطني حقي. قال فخذ ما تراه من الابل والبقر والغنم والضفر. ظن انه يستهزئ به. قال يا عبد الله اتق الله ولا تظلمني ولا تستهزئني واعطني حقي. قال قلت. قال التاجر له اني لا استهزئ به. فقام وساقها ولم يترك منها شيء. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي. وفي رواية فافرج لنا ما نحن فيه. يقول صلى الله عليه وسلم فانزاحت الصخرة فرج الله عنهم وانزاحت الصخرة وخرجوا يمشون من خلال الأعمال الصالحة تنجي صاحبها منها وتنجي صاحبها من الكرب. يقول عز وجل في كان يونس بن متى عليه الصلاة والسلام ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطني في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. وذنوني ذهب مغاضبا. يقول الله عز وجل فنظرن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أمر الله الحوت حوتا عظيما أن تبلعه لا تكسري له عظما ولا تنهشي له لحما فبلعته جميعا فصار في ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة البحر. لما أراد الله نجاته وتداركه الله برحمته الواسعة تثاءبت الحوت أطلعت رأسها تثاءبت وراء الشمس في بطنها رأى يونس الشمس ويتبي تغاب وتطلع في بطنها. عند ذلك دعا الله أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال يا رسول الله. قال رجل يا رسول الله ها هي ليونس خاصة. قال أما سمعت الله يقول. يقول صرزل للصحابي فسجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المحمد بشرط الإيمان. أنبياء الله يرسلهم. هذا سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام أبوه داود الذي سخر الله له الجبال يسبح لنا إذا بدأ يسبح والطيرة. قال أن ناله الحديد الحديد بيد داود من العجيب. ورث سليمان داود اليهود لعنة الله عليهم يقولون داود ساحر يقول سليمان ساحر وليس نبي. والله أكذبهم وأنزل في القرآن أنه رسول. قول عز وجل في أول سورة النمل وورث سليمان داود هذا الميراث المال النبوة. النبوة ورث سليمان داودا صلاية ورث سليمان داودا فقال يا أيها الناس الحفظ بالصغر كالنقش بالحجر والحفظ بالكبر كالنقش بالتراب. أنا حفظت القرآن وأنا مكره مكره ما أنا بطل مكره من هذا. بدأت بحفظ 12 سنة لما صار لي 16 سنة إلى حاضر دخلنا في المعاهد دخلنا في الكليات يرغمون عن 5 أجزاء كذا وأنا الحمد لله مستريح زملائي يتعبون وكذا تعبنا من الحفظ حفظنا نساء هذا الغفر. وقال يا أيها الناس يقوله سليمان عليه علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء من هذا والفضل. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يركضون حتى إذا أتوا على واد النمل أقبل سليمان مع جنوده قالت نملة يا أيها النمل اذكر مساكنك لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لكن سليمان سمعها وعارفها علم قد علم الله منطق الطير والبحر فتبسم ضاحكا في قوله ثم توجه الى ربه وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير تفقد سليمان ملكه فقال ما لي لا ارى الهدهد. الهدهد يسمون بعض الناس الودود الودود هو. قال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا. قيل انه يعني تعذيبه انت فريشه اللي لا يطي او لا اذبحنه او لا يتني بسلطان مبين. هذا كلام سليمان. فمكث غير بعيد يعني وقت قصير جاء الهدهد قال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. سبأ في اليمن. إني وجدت امرأة تملكهم ولها عرش عظيم. قيل إنها جاعلة السنة 360 يوما أنفاق 360 نفق كل يوم تطلع الشمس نحوها. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذا يخبر داود الهدهد لو الله علم سليمان منطقة الطير. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هذا كلام الهدهد الذي قصه الله عليه. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يدخلون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سليمان قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. أعطاه الكتاب إلى ملك السبع. أعطى الوجن ألقه إليهم ثم انظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ قال العلماء الملأ هم البلاء من أول الدنيا إلى آخره. قال الملأ هم القوم الملأ الذي يستخدم القوم فهم الثروة والمال. قالت يا أيها الملأ وأفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد فالأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. كيف هذا أعداء الله وأعداء رسوله أمرهم إلى نساء لا يفلح قوم ولا أمرهم رأس ريشة خطان جهنم الحضان جهنم شغير ورق عوالي بلنا ميلان شواء أضرب الكلية تبل أحمر يسمونه أعوذ بالله. ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم عيون لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أضل من الأنعام الإبل والبقر والغنم خير منهم أولئك هم الغافلون. قالت إن الملوك تقوله بلقيس ملك السبع قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة. الله صدقها بقوله وكذلك يفعل الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها كذلك تقول عاد وإني مرسلة إليهم بهدية مرسلة إلى سليمان بهدية فناظرة بما يرجع المرسل. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ثم قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني أيكم يأتيني بعرش بلقيس في سبع. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك وإني عليه لقوي أمين. انظروا إلى عباد الله. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يتسد إليك طرفك. تنظر واحد ما يصلك إلا ما جايب عنده. فلما رآه مستقرا عنده العرش كله مجوف مش قال رجع إلى ربه قال هذا من فضل ربي ليبلوني يختبرني أشكر أم أكفر. هذا سليمان. ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال سليمان لجنوده نكر ولا عرش غيروا منه ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل جاءت إلى سليمان قيل هكذا عرشك قال كأنه هو تغير فأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. يقول عز وجل وصدها ما كانت تعبد من دون الله عباد الشمس إنها كانت من قوم كافرين. قيل لا أدخل الصرح فلما رأت حسبت لجة قجبت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد فلما رأت حسبت لجة قجبت عن ساقيها ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك مجيبة اللهم اكملنا بحسن السعادة واجعلنا من صدقت له منك الحسنى وزيادة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا